وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرا أي سهولة، والفاء فيها فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله فإن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. بين المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن قوله تعالى إن مع العسر يسرا بعد قوله في سابقتها فإن مع العسر يسرا هو رد لشيء واحد أريد به تأكيد تحقيق المراد بهذا الوعد وعمومه. فالعسر الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اليسر مصاحبا له هو العسر الذي عهده صلى الله عليه وسلم وعلمه مما جرى عليه. وتنكير اليسر للدلالة على التعظيم، فإن النكرة في لسان العربي تقع مواقع عدة تفيد معاني مختلفة تنفع في إدراك مقاصد الكلام، ومن جملتها إطلاق النكرة على إرادة التعظيم، فعظم للنبي صلى الله عليه وسلم اليسر الذي أحاط به ليطمئن إليه قلبه. أما ما يذكره أكثر المفسرين من قولهم إن تنكير اليسر وتعريف العسر دال على أن العسر شيء واحد وأن اليسر مختلف، فهما يسران لا يسر واحد، وشيدوا ذلك على قاعدة في علم المعاني، وهي أن المعرفة إذا أعيدت في جملة ثانية كانت هي عين المعرفة المتقدمة قبل، أما النكرة فإذا أعيدت في جملة ثانية فإنها غير الأولى، وحينئذ يكون العسر المذكور في الآية الأولى هو العسر المذكور في الآية الثانية، ويكون اليسر المذكور في الآية الأولى غير اليسر المذكور في الآية الثانية، فتكون الآيتان مشتملتين على عسر ويسرين، وهذه القاعدة مقطوع بصحتها، لكن محلها عند علماء البلاغة هو ما إذا كانت الجملة الثانية مشتملة على زيادة على الجملة الأولى، أما إذا كانت عين الجملة الأولى فإن هذه القاعدة لا تجري فيها. نبه إلى ذلك أوحد المتأخرين في بلاغة القرآن العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره في هذا الموضع. فالقاعدة التي شيدت عليها هذه المقالة من أن اليسر المذكور في هاتين الآيتين يسران، من أن اليسر المذكور في هاتين الآيتين يسران وأن العسر عسر واحد هي قاعدة صحيحة، لكنها مشروطة بكون الجملة الثانية زائدة على الأولى، أما إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى فإنها لا تفيد إلا تأكيدا وتقوية للجملة الأولى، وهذا هو الواقع في هذا الموضع من القرآن الكريم. وأما ما يروى عند تفسير هذه الآية لن يغلب عسر يسرين فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الآية الإشارة إلى العسر الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه من العنة والمشقة والبلاء والمحنة التي لقيها من القريب والبعيد، ويكون اليسر الذي أحيط به صلى الله عليه وسلم يسر معظم مكثر تطمينا لقلبه، ودل على التعظيم والكثرة بمجيئه منكرا، لأن النكرة تقع على إرادة التعظيم في كلام العرب. نعم، أحسن الله إليكم. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره. إنما قلت في الطاهر بن عاشور أوحد المتأخرين ببلاغة القرآن، لأن المتأخرين عامتهم عالة على الزمخشري والبيضاوي إلا الطاهر بن عاشور، لأن الطاهر بن عاشور رجل استقل بعلمه في بلاغة القرآن فأظهر فوائد من مكنونات الآيات القرآنية لا توجد عند غيره رحمه الله تعالى. نعم، صلى الله عليكم. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. وصف الإقبال مستفاد من تعدية الفعل بإلى، فتقدير الجملة ارغب إلى ربك، والفعل المعدى هاهنا بإلى متضمن معنى مقصودا مناسبا لتعديته بالحرف المذكور، والمعنى المناسب هو الإقبال على الله عز وجل. ومن محاسن نحو أهل البصرة عنايتهم بملاحظة ما تفيده الحروف والأفعال من تضمين المعاني وإشرابها، وهو أليق بالكمال القرآني، فيكون الفعل مختارا في السياق القرآني للتنبيه على معنى مستكن فيه لا يحصل إلا بمجيء التصرف القرآني فيه على هذا النحو. فإلى في هذه الآية لا يراد منها التعدية المجردة، بل يراد منها التنبيه إلى إيقاع العبد فعله مع الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وتعلق القلب وامتلائه بمحبته ورجائه عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ما ذكره المصنف وفقه الله من أن ذكر الشجرتين المعروفتين التين والزيتون يراد به التنبيه إلى منابتهما لا إلى الشجرتين نفسهما وهي أرض الشام، موجبه ملاحظة المعطوف عليهما، فإن المعطوف عليهما هو موضعان: طور سيناء أي جبل سيناء ومكة المكرمة. فلما ذكر بعد ذكر التين والزيتون علم أن المناسب لعطفهما على التين والزيتون هو كون الجميع يشترك في أمر جامع، والأمر الجامع بينها هو كونها مواضع في الأرض، فموضع التين والزيتون من الأرض هو بلاد الشام، وطول سنين موضعه بصحراء سيناء المعروفة، والبلد الأمين موضعه بالحجاز وهو مكة المكرمة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. اختيار كون السفل المذكور في هذه الآية هو الرد إلى نار جهنم إن كفر العبد هو المناسب للامتنان عليه في الآية المتقدمة عليها، فإن الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم قال بعد: ثم رددناه أسفل سافلين. فالسفل المردود إليه ينبغي أن يكون مقابلا للتقويم المشار إليه في الآية المتقدمة عليها في قوله في أحسن تقويم. والتقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان يشمل شيئين: أحدهما صورته الظاهرة، قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والآخر حقيقته الباطنة بجعله على الفطرة المذكورة في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية. فجمع الله عز وجل للعبد بين تقويم الباطن بالفطرة وتقويم الظاهر بحسن الصورة، والمناسب المقابل لهذا التقويم في الرد إلى السفل أن يكون ردا إلى مضاد له، والمضاد لذلك هو سفل يجمع سفل الباطن والظاهر، والمحل الذي يجمع سفل الباطن والظاهر أعاذنا الله وإياكم منها هي نار جهنم، فلكونها محلا لسفل الباطن والظاهر رد إليها من كتب عليه الشقاء وخرج من ديوانه الأتقياء. أما القول بأن الرد هو بتطويل العمر وإبلاغ العبد أرذله فلا يناسبه السياق، والسياق من أعظم مجاني المعاني في إدراك مقاصد الخطاب الشرعي، فبه يستبين المبهم ويحل المقفل ويدفع المشكل. أشار إلى هذا المعنى أبو محمد بن عبد السلام في كتاب له اسمه الإمام، نقل كلامه عنه الزركشي في البحر المحيط. نعم. صلى الله عليكم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين؟ فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟ تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم،

تكلم الله به فسمعه منه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا حسب المواضع والمواقع التي تعلقت به. نعم. أحسن الله إليكم. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. أثر ابن عباس هذا شامل للنوعين، فقوله أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر يعني أنزل مكتوبا جملة واحدة، وقوله ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة يعني أنزل متلوا تكلم الله عز وجل به وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. تعظيم القرآن في هذه السورة وقع من جهتين، أولاهما إسناد إنزاله إلى الله في قوله إنا أنزلناه، والثانية تشريفه بالإنزال في زمن معظم في قوله في ليلة القدر. ومن المآخذ المكملة للعبودية رعاية منازع تعظيم القرآن الواقعة فيه، فإن تعظيم القرآن جاء في آياته على طرائق عدة تنتج رعايتها في القلوب كمال الإقبال عليه وتمام التعلق به، وعلى قدر تعظيم القرآن ينتفع المرء به، فإن من كان ملظا بالقرآن قراءة وحفظا وتفهما وعلما وعملا واستشفاء وحكما تتفجر في قلبه ينابيع فهم القرآن الكريم، وبقدر نقصان هذه المعاني في القلب يلحقه نقص كبير في إدراك مقاصد كلام الله عز وجل في كتابه. ومن لطائف ما يذكر في هذا المحل ما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب المصري رحمه الله أنه قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، أي من استنباطه الحسن من القرآن، فسألنا أخته فقالت إنه كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن، فلأجل قوة انكبابه عليه وشدة تعلقه به كان له رحمه الله كلام كثير في معاني كتاب الله عز وجل يشير فيها إلى غوامض مشكلات، ولو عمد أحد إلى إفراد كلامه في الموطأ الذي تكلم فيه في تفسير القرآن وهو قدر حسن ثم مر معتبرا متأملا على منزلة كلام مالك للاطلاع عليها وجد له كلاما شافيا في عدد من المشكلات، وتبعه فيها أبو عبد الله البخاري، ثم تبعه من بعدهما أبو العباس بن تيمية الحفيد، فإن جملة من كلامه في حل مشكلات التفسير موجود في كلام الأقدمين، ولا سيما الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. ما ذكره المصنف من تقييد العمل بالقيام بشرطه والألف شهر بخلوها من ليالي القدر أصح من إطلاق غيره في قولهم: فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر، تمسكا بالنص الوارد الذي جاء فيه ذكر العمل وشرطه، فالعمل الذي جاء فيه من قام ليلة القدر، والشرط إيمانا واحتسابا، ولا بد أن تخلو تلك الأشهر من وجود ليلة القدر فيها. فالذي يقول في تفسيرها فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر إطلاق لا دليل عليه، لأن جنس العمل المأمور به في ليلة القدر عمل مخصوص هو القيام بالصلاة، والشرط هو الإيمان والاحتساب، وخلو الألف شهر من ليلة القدر لا بد منه، وإلا كانت بطولها مع وجود ليالي القدر فيها أفضل من عمل في ليلة قدر وحدها. وما رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ليس فيه ما يفيد عملا سوى قيام ليلة القدر، لأن الدعاء مندرج في جملة الصلاة، ولو تعطل الجواب بمثل هذا فإن اعتراض المعترض به متعطل من جهة ضعف هذا الحديث، فإن إسناده منقطع لا يصح. والمقصود أن الإطلاقات التي شاعت في تفسير القرآن في مثل هذه المحال منشأها من ضعف وصلها بما جاء في النصوص المنبهة على قيود وشروط وتخصيصات كالعمل المذكور في ليلة القدر، فإن الذي يفسر المأمور به في ليلة القدر بقوله العمل عموم يندرج فيه غير الصلاة كالصدقة والذبح لله وأنواع البر جميعا، وهذا ليس مرادا للشرع، فإن الشرع لم يرد عملا مخصوصا يتقرب به في ليلة القدر إلا القيام بالصلاة فيها، وما كان من الأعمال إنه تابع لأصله، لكن ليس هو الذي تعلق به الفضل والجزاء فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، أرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره، من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلام أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. ذكر منتهى ليلة القدر دون ذكر مبتدئها في هذه السورة وقع للتنبيه إلى أمر عظيم، وهو الإغراء بالمبادرة إلى العمل فيها والمسارعة إليه، فإن ذكر المنتهى الذي تصير إليه فيه تنبيه إلى لزوم المسارعة في اغتنام ليلها قبل فواته بطلوع الفجر. نعم. صلى الله عليكم. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا. صدر هذه السورة مما عظم اختلاف المفسرين فيه، وأول آية منها من مشكلات التفسير، حتى قال بعض المفسرين أغمض آية في كتاب الله هي قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ووجه غموضها هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين سيبقون ثابتين غير زائلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى ذلك أن تكون الغاية التي ينتهي إليها كفرهم هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعث آمنوا، ولم يقع الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فلأجل اتفاق الأمر كذلك صار هذا محل الغموض. ويندفع هذا الغموض بما ذكره المصنف من قوله موبخا، أي أن المذكور هاهنا وقع على إرادة التوبيخ لهم والتقريع على سوء دعواهم، فإنهم كانوا يزعمون أنه إذا جاء نبي اتبعوه، فلما اتفق كذلك ولم يتبعوه وقع التوبيخ لهم والتقريع بإنزال هذه السورة. نعم. صلى الله عليكم. فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. فالبينة المذكورة في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة هي المفسرة في قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهذه الصحف لا يراد بها الرقاع واللخاف والألواح التي كتب فيها القرآن، بل يراد بها صحف اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالصحف المذكورة في سورة البينة هي الصحف المذكورة في سورة عبس، وهي صحف اللوح المحفوظ، والمراد منها القدر الذي كتب فيه القرآن الكريم، فإن صحف اللوح المحفوظ محلا للكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، ومن جملتها القرآن الكريم. فمتلو النبي صلى الله عليه وسلم مما في صحف اللوح المحفوظ هو القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب تلك الصحف المطهرة، وهي صحف اللوح المحفوظ، فيها كتب قيمة أي كتب مستقيمة. والكتب التي في صحف اللوح المحفوظ كما تقدم هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، ومن جملتها القرآن الكريم. والغالب عند ذكر الكتاب في القرآن الإشارة إلى المكتوب منه في اللوح المحفوظ، فيؤتى باسم إشارة دال على البعيد، فإنك تجد ذلك الكتاب ولا تجد أبدا في القرآن ذلك القرآن، وإنما تجد فيه هذا القرآن. فإذا ذكر الكتاب ذكر اسم الإشارة ذلك، وإذا ذكر القرآن ذكر اسم الإشارة هذا، والأول للبعيد والثاني للقريب. فإذا قيل ذلك الكتاب فالمراد به المكتوب من القرآن في صحف اللوح المحفوظ، وإذا قيل هذا القرآن فالمراد به المكتوب الذي بأيديكم من الكتاب المنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذكر المصنف في هذه الجملة أن البينة المذكورة في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينة ليست هي المذكورة أولا، خلافا لما ذكره جمهور المفسرين أن معنى الآية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهذا المعنى يأباه سبق التفرق قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم، لما صح عند أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. فتفرق أهل الكتاب واقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البينة التي جاءتهم فتفرقوا عنها هي الحجج والبينات التي جاء بها الأنبياء، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والدليل على هذا المعنى هو أن المعرفة إذا أعيدت في جملة ثانية منفصلة عنها فإنها غير الأولى، فتكون البينة التي ذكرت أولا غير البينة التي ذكرت آخرا. فالبينة في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينة ليست هي البينة التي في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة، بل البينة التي في الآية الأولى منهما هي الحجج والكتب، والبينة التي في قوله تعالى في أول السورة حتى تأتيهم البينة هي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. ومن أعظم آلة المفسر علوم العربية، بل هي أعظم أدوات الاجتهاد كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى. ونعني بعلوم العربية ما يشمل اللغة وهي المفردات والنحو والصرف والبلاغة والأدب وتوابعها، إلا أن هذه المذكورات هي الأعظم، ولا سيما اللغة والنحو والبلاغة، فإن لهذه العلوم الثلاثة أثرا في فهم القرآن إذا تمكنت في قلب العبد. فإذا استقرت في قلب العبد وأحسن إعمالها في فهم القرآن انحلت عنه كثير من الإشكالات في تفسير كلام الله عز وجل. ومن لطائف ما يذكر في هذا المقام ما أخبرني به الشيخ عمار مطاطلة أحد علماء الجزائر عن شيخه عبد الحميد بن باديس رحمه الله أنه ذكر لشيخه محمد النخلي إشكال كثير من معاني القرآن عليه، فأرشده إلى طريقة نافعة انتفع بها كثيرا وظهر أثرها في تفسير ابن باديس، وهي النظر في القرآن دون ملاحظة كلام المتأخرين من المفسرين، لأن ملاحظة كلام المتأخرين من المفسرين ربما صارت حجابا بين العبد وبين فهم القرآن الكريم، لكن هذا لا يسع العبد إلا مع كون آلة معه تعينه على الفهم. ولأجل هذا فإننا نقول إن الدعوة المطلقة إلى تدبر القرآن الكريم مع فقد آلة التدبر غير ممكنة، بل تؤول إلى ظهور فهوم ومعان في القرآن الكريم لم يقل بها أحد من أهل العلم ممن سلف من المفسرين. لكن متى حصلت الآلة فإن الإنسان يعملها، وإذا أعملها مع ترك ملاحظة كلام المتأخرين لكثرة ما فيه من الغث ومع العناية بكلام السلف فإنه يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا. نعم. صلى الله عليكم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب القيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. قوله في غير شق أي في غير أخدود. وزعم أن وصف أنهار الجنة بأنها تجري في غير أخدود لا يصح فيه حديث، ونسبت هذه الحال التي ذكرها المفسرون إلى أنه لا دليل عليها، وهذه الدعوى غلط من قائلها، وهي متعقبة بوجهين، أحدهما أن هذا المعنى وإن لم تصح فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحت فيه آثار عدة عن جماعة من التابعين، فهذا الموضع مما أجمع عليه التابعون في تفسير القرآن أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وسلف أن التابعين إذا أجمعوا على شيء من تفسير كتاب الله فلا ريب في وجوب اتباعهم في ذلك، وإنما القول فيهم إذا اختلفوا في تفسير كلام الله على ما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وهذا الموضع مما اتفقوا عليه. وثانيهما أنه صح عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف نهر الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو نهر يجري من غير شق، فإذا هو نهر يجري من غير شق، فإذا كان هذا وصفا لأعظم أنهارها فإن ما دونه حقيق باللحاق به إلا أن يأتي دليل على التفريق بينها، ولا دليل. والجهة الأولى كافية، والوجه الأول كاف، لأن ما ثبت تفسيره عن التابعين لا ينبغي تركه، لأنهم تلقوا القرآن الكريم من جهة المباني والمعاني عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليكم. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم، وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة، فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما في بطنها، فألقته على ظهرها، كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. يومئذ تحدث الأرض أخبارها، فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. قوله: ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. الزلزلة التي تطرأ على الأرض نوعان: أحدهما زلزلة فيها تقيد بناحية من نواحيها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والثاني زلزلة الأرض جميعها،

إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. الخبر بمعنى العلم إلا أنه أخص منه لتعلقه بدقائق الأمور، والله عز وجل خبير بعباده في كل حين وآن، لكن ذكر خبره في ذلك الوقت إشارة إلى الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله سبحانه وتعالى بهم واطلاعه عليهم. ومن قواعد التفسير المضطردة في القرآن أن العلم يذكر للإشارة إلى الجزاء، كما قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن المراد بالعلم هنا علم عملكم إياه وثوابه سبحانه وتعالى عليه، فليس المراد مجرد العلم الذي هو اطلاع الله عز وجل عليه، بل المراد بالعلم ذكر أنه من الأعمال التي يجزي الله عز وجل عليها عبده، وإلا لم يكن لذكر هذين العملين بالعلم تخصيص، فإن الله يعلم الأعمال جميعها. نعم. صلى الله عليكم. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها، ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قوله وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، ففي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها، وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما تجمعونه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر هذه الأفراد منتزع من قوله تعالى في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى تمام الآية، واستعمال الجاري في القرآن أولى من استعمال غيره. نعم. صلى الله عليكم. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم قسم الله فقال لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله